ناظر الحال والعود الخبر كيف صار الشقا محتويني والتعب مستبدي. خالف الحظ عمري واستثار القضاء والبيار اكتهاوت والهزيمة بيدي. ناظر الحال والعود الخضر كيف كيف صار. الشقا محتويني والتعب مستبدي. خالف الحظ عمري واستثار الغضاء والبيار اكتهاوت والهزيمة بيدي. وفل الهم قلبي والزمان استدار. شوقي اللي هاويت أصبح اليوم ضدي. ضليلي ألا وينه أبي النار. وضعت خطاي حتى الدرب عيني يودي. أصبح اليوم ضدي. ضليلي ألا وينه أبي هالنار. ضاع مخباري حتى الدرب عيّا يودي. يا الغضي طحت كل في بهالي زنار. واستحالت دموعي جمرة فوق خدي. واشق ويت اللي عايش في انتظار. من كثير الدعاسة ما درى ويش يبدي. يا الغضي طحت كل في بهالي زنار. واستحالت دموعي جمرة فوق خدي. وشقيت اللي عايش في انتظار. من كثير التعاسة ما درى ويش بدي. غفل الهم قلبي الزمان استدار. وشوقي اللي هاوي أصبح اليوم ضدي. ضليلي ألا وينه أبي هالنهار. وضعت خطاي حتى الدرب عيّا يودي. غفل الهم أصبح اليوم ضدي. ضليلي ألا وينه أبي هالنهار. وضعت خطاي حتى الدرب عيّا يودي.